السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الذي نشرح فيه كتاب أصول السنة للحافظ الحميدي رحمه الله تعالى. وكتاب أصول السنة لهذا الإمام العظيم كتاب يليق بالإمام الذي ألفه، كما أن الإمام يليق به هذا الكتاب الذي ألف. ولمعرفة ذلك نقف على شيء مما يتعلق بمكانة المؤلف، وأيضا فيما يتعلق بالكتاب المصنف. فأما مؤلفه رحمه الله تعالى فهو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي. قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم. وقال عنه الإمام البخاري رحمه الله: الحميدي إمام في الحديث. وقال عنه الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله: الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وكان الحميدي تلميذ الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة والوليد بن مسلم ووكيع بن الجراح والشافعي، وهو أستاذ البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم. وكان الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وكان له من الجلالة فيهم ما يعبر عنه الحاكم فيقول: هو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. والإمام الحميدي رحمه الله تعالى كان شافعي المذهب، صاحب إمام المذهب الإمام الشافعي، وكتب أكثر كتبه وتفقه به. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله لما انتقل من العراق إلى مصر جاء معه الحميدي إلى مصر. والذهبي رحمه الله تعالى يقول عن الحميدي: هو من أجل أصحاب الشافعي، من أجل أصحاب الشافعي. هذا هو صاحب هذا التصنيف المبارك، وهي نبذة عنه، وإلا فمآثره عظيمة، ويكفي أن تطالع مسند الحميدي. وهذه الرسالة التي نقرأها اليوم أصول السنة هي موجودة في آخر كتاب المسند، ففي آخر المسند ختم بها الحميدي الكتاب، ذيل بها مسنده وختم بها، ونعمة الخاتمة، فهي على إيجازها وصغر حجمها تضمنت جملا عظيمة في الاعتقاد، تعد في أبرز القضايا التي اختلف فيها أهل القبلة. وهي رسالة تتحدث في 7 مسائل مهمة، فهي تتحدث عن العقيدة في القدر والإيمان والصحابة والقرآن والصفات والرؤية ومرتكب الكبيرة. وقد سماها الإمام أصول السنة، وهي كذلك فعلا في الأبواب التي ذكرها. أصول السنة يعني الأسس والقواعد التي تبنى عليها العقيدة، فالسنة في كلامهم هنا بمعنى العقيدة. ومنه قول ابن مسعود رحمه الله تعالى: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وإنما سميت العقيدة بالسنة لأن مبناها على الاتباع، لا مجال للرأي فيها، لا مجال للاجتهاد فيها، إنما هي اتباع. فأرادوا رحمهم الله تعالى أن يقولوا إن العقيدة تؤخذ من طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا نقاش، فنثبت ما أثبته الله ورسوله وننفي ما نفاه الله ورسوله، وهكذا من الله الخبر، ومن الرسول البلاغ، ومنا التسليم. وهذه العقيدة أيها الأحبة الكرام تلقاها الأئمة بالقبول، واعتقدوها في حكاية اعتقاد السلف. نقل عنها ابن قدامة في ذم التأويل، ونقل عنها ابن تيمية وابن القيم في مجموع الفتاوى وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل عنها الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي العلو وفي الأربعين في صفات رب العالمين. تلقاها الأئمة رضوان الله عز وجل عليهم بقبول حسن، وكيف لا وصاحبها من المكانة كما أشرنا. ويكفي أن تفتح صحيح البخاري لتجد أول حديث وأول راو من شيوخ البخاري في هذا الحديث هو الحميدي. فالحميدي رحمه الله تعالى شيخ البخاري احتج به في صحيحه، بل هو أول رجل في كتابه روى عنه في صدر كتابه حديث الأعمال بالنيات. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أسبابا لذلك كثيرة، وغيره من العلماء طالعها هناك. ونحن نقرأ إن شاء الله تعالى هذه الرسالة كلمة كلمة، ونعلق عليها بتعليقات يسيرة. غرضنا بذلك أن نتعرف على اعتقاد السلف رضوان الله عليهم، وأن نأخذ هذا الاعتقاد بالقبول والتسليم، فنعقد عليه قلوبنا سائلين الله تبارك وتعالى أن يسلكنا في سبيلهم، وأن يوفقنا لاعتقادهم والإقرار بما جاء عنهم، وأن يجعل سلوكنا وأعمالنا وأفعالنا مطابقة لهذا الاعتقاد ولهذا القول. قال الإمام رحمه الله تعالى: السنة أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. هكذا بدأ مباشرة من دون أن يكتب بسم الله أو أن يحمد أو يصلي، ذلك أن قلنا إنها جزء من كتاب المسند، فهي تكملة تتمة أغنى عن فاتحة لها أنها مع المسند. فبسملة المسند مغنية وكافية. يقول: السنة عندنا، وعرفنا معنى السنة يعني الاعتقاد، السنة عندنا أن يؤمن الرجل، والمقصود هنا العبد يدخل فيها الرجل والمرأة. أن يؤمن، الإيمان كما سنتعرف عليه هو التصديق والإقرار والعمل. التصديق والإقرار في القلب، والإقرار في اللسان، والعمل في القلب واللسان والجوارح. أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، والقدر ركن من أركان الإسلام، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جواب جبريل، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ورغم أن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، إلا أن الإمام بدأ به قبل غيره. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هنا بدأ بالقدر. لماذا بدأ بالقدر؟ للحاجة، لأن الخلل في ذلك الزمان بدأ في هذا الأمر، فلذلك بدأ به حتى يعجل بالدواء للداء وبالعلاج للمرض. وهذا يعني منهج ينبغي أن يستفيد منه من تعرض لهذه الأمور، فمن قام على دعوة أو قام على تعليم يبدأ بما انتشر في وسط الناس من الأدواء والأمراض فيقدم لها الدواء والعلاج. أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره. ما معنى خيره وشره؟ الخير معروف، طيب والشر؟ يعني شر المقدور، فهناك من المقدورات ما هو خير مما قدره الله تبارك وتعالى هو خير، ومنه ما هو شر. وهنا يقول العلماء إن المقدور هو الذي يوصف بالشر وليس القدر. القدر اللي هو فعل الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، ليس فيه شر، وإنما المقدور هو الذي فيه شر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ذلك أن الإنسان إذا فكر فيما يقع من الشرور يجد من وراء وقوعه حكما عظيمة جدا تؤول في النهاية إلى أنه خير. قال: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ما قدر الله تبارك وتعالى أن يقع لك لم يكن أبدا ليخطئك ولا يقع. لماذا؟ لأن تقدير الله عز وجل لا يخطئ. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لم يقدره لك، فكيف لم يقدره الله عز وجل لك ويصيبك؟ وهذا الأمر يجعل الإنسان يطمئن غاية الطمأنينة، فيبذل ما عليه ويدع الباقي لله، اعقلها وتوكل. ويستجيب الإنسان لأمر الله فيما أمر، ولنهي الله فيما نهى، ويؤدي ما كلفه الله تبارك وتعالى به من الأسباب، ثم يدع النتائج لله عز وجل. عليك السعي وعلى الله تبارك وتعالى التمام. قال: وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل. فضل من الله بمعنى لا يستحق أحد منا شيئا على الله تبارك وتعالى، وإنما هذا كله فضل من الله عز وجل، فهي أنفس خلقها، وأعضاء هو سبحانه وتعالى الذي هيأها، وأعمال هو الذي وفق إليها، ثم يأتي بعد ذلك الثواب من الله تبارك وتعالى على هذه الأعمال كلها. فلا ريب أن هذا كله فضل من الله عز وجل. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا واعملوا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالمسألة كلها فضل ورحمة من الله تبارك وتعالى. هذه هي السنة، هذه هي العقيدة عند أهل الحديث، عند أئمة السلف الصالح، أن ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل، وأن ما أحاط الله عز وجل به علما، وأن ما كتبه الله تبارك وتعالى عنده، وأن ما خلقه الله عز وجل وأوجده، هذا كله واقع كما شاءه الله تبارك وتعالى، لن يتخلف. فإذا معنى القدر أن الله عز وجل علم وكتب وشاء وأوجد كل شيء. والقدر يتضمن إثبات قدرة الله تبارك وتعالى على كل شيء، فقدر الله من قدرة الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: القدر قدرة الله تعالى، القدر قدرة الله تعالى. وأيضا القدر إثبات لملك الله تبارك وتعالى للكون، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما يقع، وهو سبحانه وتعالى كتب ما يقع، وهو سبحانه وتعالى أراد وشاء، وأنه سبحانه وتعالى خلقه وأوجده، فهو عز وجل يقدر ويملك. والأدلة على إثبات القدر كثيرة، من القرآن الكريم كقول الله تبارك وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومن السنة كما قرأنا في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك من الأثر، فعن طاووس رحمه الله قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وكذلك من الإجماع، فهو حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى يقول: أجمع أئمة السلف، أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ما معنى حلوه ومره؟ يعني ما يحبه العبد وما لا يحبه، قال: قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم سبحانه وتعالى وحجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض الناس يقلق لهذه المسألة جدا، على الرغم من أنه إذا علم بهذا الذي أشير إليه الآن سيطمئن غاية الاطمئنان. ثق أن الله تبارك وتعالى عدل، وأن الله تبارك وتعالى رحيم، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فثق بهذا، ضع في قلبك أن الله تبارك وتعالى علم الأشياء قبل حدوثها، وأن الله كتبها وأحصاها، وأن الله أرادها وشاءها، وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء في الكون. وقم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليك مما طلبه منك، وقم بالأسباب التي توصلك إلى النتائج التي ترجوها مما يرضى الله عز وجل ورسوله عنه، ودع الباقي على الله عز وجل. فكما قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه الكلمة ليست لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يقدر أحد على سؤاله فحسب، ولكن لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، لأن كل ما يفعله هو في موضعه، كل ما يفعله هو لحكمة عظيمة، لحكمة عظيمة، فتنكشف الحكمة فلا يسأل الإنسان، تعرف العلة ويعرف المعنى فلا يسأل الإنسان وإن لم يعلم، لثقته في أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم سبحانه عز وجل. ثم قال الإمام: وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. هذا هو الأصل الثاني، وأن الإيمان يعني كذلك من السنة عند أئمة الحديث والسلف رضوان الله عليهم، أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب وباللسان، قول القلب يكون بالتصديق، يكون باليقين، وقول اللسان يكون بالنطق بالشهادتين، فهذا قول للقلب وقول للسان، يصدق يوقن، قول للسان ينطق بالشهادتين، وعمل، قول وعمل، هذا العمل يتوزع على القلب واللسان والجوارح، جوارح الإنسان، فعمل القلب مثل النية، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الرضا، كل هذا يعمله الإنسان بقلبه. وأما عمل اللسان فهو الأشياء التي لا تؤدى إلا باللسان، مثل تلاوة القرآن، مثل الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير. فالإيمان قول وعمل، قول وعمل. ثم قال: يزيد وينقص، يزيد وينقص، وزيادة الإيمان تكون بالطاعة، ونقصانه يكون بالمعصية، كما قال الله تبارك وتعالى يثبت زيادة ويخبر بزيادة إيمان المؤمنين، قال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأخبر أن الإيمان يزيد، وما يقبل الزيادة يقبل النقصان، وقد جاء النص على مسألة النقصان أيضا في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا، فأثبت أن هناك نقصان. ورد عن بعض السلف في بعض الكلمات كما سيأتي معنا أنهم لا يعبرون بهذه الكلمة، يقولون لا ينقص، ويمسكون عن هذه الكلمة، يكفون عنها ولا يقولونها، وهذا منهم ليس إنكارا لمسألة أن الإيمان ينقص، وإنما أرادوا الإمساك عن اللفظ، الإمساك عن اللفظ لا عن الإيه؟ لا عن المعنى، وسيأتي معنا توضيح لهذه المسألة. وأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. ثم قال ومسألة قبل ما نفارق هذه المسألة، مسألة الزيادة والنقصان، مسألة فيها إجماع، يعني كما هي موجودة في الآيات وموجودة في الأحاديث، قام الإجماع على هذه العقيدة أن الإيمان يزيد وينقص، كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رسالة إلى أهل الثغر، يقول: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا إيه؟ إجماع. أحيانا نجد السلف رضوان الله عليهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، أحيانا يقولون الإيمان قول وعمل فقط، أحيانا يقولون قول وعمل ونية وسنة كما هنا. فهذا كله من باب تفصيل المجمل، من باب زيادة التوضيح، من باب إزالة الوهم، فهو يفصل حتى لا يتوهم أحد أن هذه الكلمة المجملة تعني كذا فقط، بل يقول تعني كذا وكذا وكذا، يفصل في الأمر حتى يبين أنها تشمل أقوال وأعمال القلب، أقوال وأعمال اللسان، أعمال الجوارح. فهي خمسة أشياء أحيانا يضمونها في ثلاثة، ويقولون نية وقول وعمل، وأحيانا يجملونها في اثنتين فيقولون قول وعمل، وأحيانا يبسطونها في أربعة كما ذكر الشيخ هنا، القول والعمل والنية والسنة. وهذا التوضيح يزيل أوهام ويرد على بعض الأهواء وعلى بعض يعني البدع. فهنا يقول الإمام: ولا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، يعني لا بد من العمل، لا يجوز أن يقول الإنسان فقط، بل لا بد من أن يكون معه الإيه؟ العمل. قال خلافا، قالوا ذلك خلافا للمرجئة، لخلافا لمن؟ للمرجئة. للمرجئة يعتقدون أن الإيمان قول بلا عمل، وذهبوا إلى يعني أن الإنسان مهما عمل من المعاصي فلا يضر إيمانه، قاسوا قياس عجيب. قالوا الكافر مهما عمل من الطاعات لا تنفعه لأنه ليس معه الإيمان، فكذلك المسلم مهما فعل من المعاصي فلا يضره طالما معه الإيمان. وقالوا الكلمة الشهيرة المحفوظة: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهذا خطأ، نحن لا نأخذ ديننا بهذا القياس الساذج، إنما عندنا آيات وأحاديث، عندنا آيات وأحاديث يظهر منها المعتقد ونأخذه منها. كذلك الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، أو بعض الفرق التي تقول الإيمان هو التصديق فقط، لا، الإيمان قول وعمل. ولذلك قال رحمه الله: ولا ينفع قول إلا بعمل. ثم قال: ولا عمل وقول إلا بنية، يعني القول والعمل لا بد وأن يضاف إليهما النية، والنية هذه كما قلنا عمل القلب، وعمل القلب هنا معناه الاعتقاد. إذن لا بد من القول والعمل والاعتقاد، الاعتقاد. وهذا الكلام يقوله الإمام حتى يعني ينفي المقالات التي تقول لا يشترط في الإيمان اعتقاد القلب ونية الإيه؟ ونية القلب. لا، لابد من عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وقول الإيه؟ القلب وقول اللسان، لا بد من اجتماع هذه الثلاثة. ثم قال: ولا قول وعمل بنية إلا بسنة، لا بد أن الإنسان يضيف إلى القول والعمل والنية اتباع السنة. ولذلك سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى سئل عن الإيمان ما هو، فقال: قول وعمل ونية وسنة، هذه الأربعة، قول وعمل ونية وسنة. ثم فسر السبب فقال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا، إذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. إنسان يقول نسمعه يردد الشهادتين، ويعمل نراه يصلي وهو من داخله في قلبه في اعتقاده لا يؤمن بشيء من هذا، قال فهو نفاق. وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. يبقى إذا لا بد من اجتماع هذه الأشياء الأربعة: القول والعمل والنية والسنة. قول وعمل ونية والسنة. السنة، لماذا السنة؟ قال وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة، فهو بدعة. نعم، يبقى قول وعمل ونية وسنة. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة طيبة في هذا السياق، كان يقول رحمه الله تعالى: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، ومن أدركناهم يعني من أتباع التابعين، يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. لا بد من القول والعمل والنية، ويضاف إليها السنة حتى يكون عمل الإنسان عملا متقبلا، كما قال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فاشترط لأجل النجاة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليعمل عملا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قالوا للفضيل ابن عياض: ما العمل الصالح؟ قال: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في الأصل الثالث، قال: والترحم على أصحاب محمد كلهم. يعني من أصول السنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. قال: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن يسبهم أو ينتقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية، فمن لم يقل هذا فليس ممن له الفيء. هذا أيضا من أصول السنة، من أسس وقواعد الاعتقاد، مما كان عليه السلف الصالح بإجماع، مما تواتر عن أهل الحديث باتفاق، الترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووضع هذه الكلمة العظيمة فقال: كلهم. والترحم على أصحاب محمد كلهم. وهذا فيه رد على طائفتين اثنتين: الطائفة الأولى الروافض، والطائفة الثانية النواصب. والروافض كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قالوا إنهم نافقوا، والنواصب يعادون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على الجادة، ليسوا على السنة، ليسوا على الصراط الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. جاءوا بعد من؟ جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، يعني من أول التابعين مأمور أن يترحم على من سبق من الصحابة. وكذلك كل جيل يأتي لا يضمر في نفسه لأهل الإسلام والإيمان إلا كل خير، ولا يجري على لسانه إلا الاستغفار لهم ومدحهم والثناء عليهم. وفي أول هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الذي أمر الله تبارك وتعالى به حيال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار. ولذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن لم يستغفر للصحابة كلهم فقد خالف أمر الله عز وجل في هذه الآية. بعض الناس للأسف يضمر في قلبه الحقد ويضع في قلبه الغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو على بعضهم، وربما يخرج هذا من فلتات الألسن، سواء يعني في المكتوب أو المقروء فيما اختص بذلك الحديث أو فيما هو حديث عام. فهذا يدل على مكنون الصدور، وما كان كذلك لا يرضى الله تبارك وتعالى عن صاحبه، ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك القلب الذي اشتمل عليه، بل هذا القلب موعود بغضب الله تبارك وتعالى. حتى قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو ممن يعني يؤكد على هذه المسألة بقوة، لما قرأ قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. فقال: فمن وجد في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه قد أصابه قول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فالكافر هو الذي يتغيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلم يؤمر إلا بالاستغفار لهم. فمن يسبهم، من يشتمهم أو ينتقصهم، يعني يقلل من مكانتهم أو أحدا منهم، هذا الأمر لا يتعلق بكل الصحابة فقط، بل ولو بواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فليس على السنة، فليس على المعتقد الصحيح. ولذلك في الحديث: علامة الإيمان حب الأنصار، علامة النفاق بغض الأنصار. قال: وليس له في الفيء حق، ليس له في الفيء حق. يعني الفيء هو ما جعله الله تبارك وتعالى للمسلمين من أموال الكافرين، يدخل في ذلك الأنفال، ويدخل في ذلك ما يحصل بالجلاء والصلح والجزية ونحو هذا. وهنالك ثلاثة أشياء: هناك الغنيمة، وهنالك الفيء، وهنالك الأنفال، وبينها فرق. الشاهد أنه لا يحل له أن يأخذ ولا أن يستمتع من الأموال التي ذكرها الله تبارك وتعالى أنها لهؤلاء في هذا الموضع. قال للفقراء، بعدين قال للفقراء، وقال: والذين جاءوا من بعدهم، إذا كانوا على هذه الصفة من الدعاء والاستغفار والترحم والترضي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ساقه بسنده عن الإمام مالك الكلمة التي قالها في الآية. قال: أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك ابن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، بعدها قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، يعني الأولى في المهاجرين والثانية في الأنصار. طيب والثالثة؟ قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: فمن لم يقل هذا لهم من الثناء، من الاستغفار، من الدعاء، من الترضي، من الترحم، من لم يقل هذا لهم فليس ممن له الفيء، ليس ممن له الفيء، لا يستمتع بهذا العطاء في الدنيا وهو أيضا محروم في الآخرة من رضا الله ورضوان الله ولقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه الخير، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، هم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، وكذلك العشرة المبشرون بالجنة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة، هم على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقول الحق، وكذلك ينبغي أن يكون في صدارة حب العبد من قلبه وقوله وعمله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يترحم على جميعهم ويكف عما شجر بينهم. فأما إذا أبى إلا أن يتنقص أو يشتم أو يسب فليسمع ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وسب الصحابة رضوان الله عليهم كبيرة كبيرة، حتى قال بعض أئمة المالكية سابهم يقتل. لماذا؟ لأن القدح فيهم قدح في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهذا يعني اعتقاد التابعين جميعا، واعتقاد أتباع التابعين جميعا، واعتقاد أهل الإسلام، كما ينقل ذلك أيضا الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، فيقول: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة عليهم السلام إلا بخير، إلا بخير، بخير ما يذكرون به، وعلى أنهم أحق أن ينشر محاسنهم ويلتمسوا لأفعالهم المخارج، وأن نظن بهم أحسن الظن وأحسن المذاهب. ولذلك كان الرافضي الذي يسب الصحابة أو الناصبي الذي يعادي بعض الصحابة هذا وهذا ليسوا على السنة، كما قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى هنا، قال: فمن يسبهم أو ينتقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، فليس على السنة. وويل من كان واحد من المسلمين له يوم القيامة خصم، ويل من كان خصمه رجلا مسلما يوم القيامة، فكيف لو كان واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رب العزة تبارك وتعالى. ثم قال الإمام رحمه الله عز وجل في الأصل الرابع: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول لي: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا أيضا من أصول السنة، من أصول السنة أن يعتقد العبد أن القرآن كلام الله تعالى، ليس من كلام البشر، بل ليس من كلام مخلوق أصلا، ولو كان أعظم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملك الوحي جبريل، بل القرآن كلام الله عز وجل. دل على ذلك القرآن، ودلت على ذلك السنة، ودل على ذلك الأثر، ودل على ذلك الإجماع. فالقرآن الكريم يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما حكى جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، وكان يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. والحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم، وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك في الأثر نقرأ ونسمع كثيرا قول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وهذا هو إجماع السلف رضوان الله عليهم. قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وقص من مذاهبهم أشياء، ومنها: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته على أي صورة كان، في السماء، في الأرض، في اللوح المحفوظ، في المصحف، على لسان جبريل، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، في ألسنتنا منطوق، مقروء، متلو أو مسموع أو مكتوب أو محفوظ في الصدور. في كل هذه الأحوال هو كلام الله تبارك وتعالى، معناه كلام الله ولفظه كلام الله. ذلك أن بعض الناس يذهب إلى أن القرآن مخلوق معنى ولفظة، أو هو مخلوق لفظة، حتى يتسنى لهم بعد ذلك أن يقولوا: العبارة ليست عبارة ربنا، إنما العبارة عبارة جبريل، أو العبارة عبارة محمد صلى الله عليه وسلم، أو العبارة مخلوقة. يعني يمكن أن نناقشها، ويترتب على ذلك مفاسد لا أول لها ولا آخر. فضلا عن الفكرة الأولى أن يقول القرآن مخلوق، القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل، وهو صفة من صفات الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن يكون شيء من صفات الله وعلم الله وأسماء الله، لا ينبغي أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. وهذا الكلام وارد عن سائر أئمة السلف. هذا سفيان بن عيينة شيخ الإسلام وإمام الدنيا يقول: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحدا يقول هذا من السلف، يقول القرآن مخلوق، وينقل هذا عن أحد ممن سبق، يعني إلى زمن سفيان، لا قاله أحد سمعه سفيان، ولا أحد ممن نقل إليه الكلام عنه. يعني كل أهل الإسلام من أول النبي عليه الصلاة والسلام إلى سفيان رضي الله عنه وأرضاه، فهو مبتدع، جاء بكلمة ما جاء بها أحد، أحدث شيئا ما أحدثه أحد، قال شيئا ما قاله قبل ذلك لا رسول الله ولا صحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين. وأي خير يأتي من وراء كلمة ترك القول بها بل قال بعكسها؟ كل هؤلاء الكرام المعتبرون. والإمام أحمد رحمه الله تعالى بيّن نوع هذه البدعة التي قال عنها سفيان، وأخبر أنها بدعة كفر، بدعة كفر، صاحبها يكفر بقولها. فقال: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل، وفيه أسماء الله عز وجل. هكذا يقول الإمام رحمه الله تعالى. فما ينبغي أن يضمر الإنسان عليه قلبه ويعقد عليه فؤاده ويتكلم به أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا في معناه ولا في لفظه على أي صورة كان. ثم قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى في الأصل الخامس: قال: وسمعت سفيانا يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. قال فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه شيء. وقد تعرفنا على معنى الإيمان قول وعمل، وعلى الزيادة والنقص. والمقصود هنا أن أخ سفيان ابن عيينة، وهو إبراهيم ابن عيينة محدث من المحدثين الكبار، مسند من المسندين الكرام، لما سمعه يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، اعترض على هذه الكلمة، على اللفظ كما قلنا، على كلمة وينقص، فقال يا أبا محمد لا تقل ينقص، لأنها لم ترد فيه عبارات السلف رضوان الله عليهم. فغضب، يعني غضب سفيان، وقال أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء، يعني ينقص الإيمان في القلب حتى لا يبقى من الإيمان شيء. وما أشار إليه إبراهيم ابن عيينة رحمه الله تعالى هو مذهب صحيح من ناحية اللفظ كما قلنا، وكان بعض السلف رضوان الله عليهم يتحاشى، حتى كان ابن المبارك الإمام العظيم عبد الله بن المبارك كان يقول هو يتفاضل ويتزايد، يعني بعضه أفضل من بعض، بعضه أزيد من بعض، ويتحاشى كلمة ينقص، يمسك عن لفظ ينقص. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى ورد عنه ما يفيد، يعني أنه كان يمسك عن كلمة ينقص أحيانا ويقولها أحيانا، ولذلك وردت عنه روايتان في هذا. والقرآن الكريم قد نطق بالزيادة في غير موضع كما ذكرنا قبل هذا في قول الله تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزيد الذين اهتدوا هدى إلى آخر الآيات. وكذلك دلت النصوص على النقص، دلت النصوص على النقص، سواء من ناحية اللفظ كحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، جعل من نقصان الدين أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. ومن ناحية المعنى، يعني عندنا كالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، وهكذا. فأصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل، وقد نقلنا قبل ذلك الإجماع الذي حكاه الإمام أبو الحسن الأشعري في قوله وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه إشارة لطيفة طيبة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن يتقيد الإنسان، هذا تحري من السلف رضوان الله عليهم للألفاظ التي يتكلمون بها في رب العزة تبارك وتعالى وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالإسلام ويتعلق بالإيمان. هذا غيب، هذا غيب، يعني بابه باب الخبر، بابه باب التبليغ من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الخبر، بابه باب التسليم والتصديق والإقرار والإذعان منا. فلا ينبغي أن يقتحم الإنسان، أن يتجرأ الإنسان على أن يتكلم فيه بكلمات محدثة، بكلمات مجملة تحتمل يعني معنى صوابا ومعنى خطأ. في هذا الباب خاصة، باب العقائد، ينبغي أن نرجع إلى ألفاظ القرآن الكريم فنتكلم بها، وإلى ألفاظ السنة فنتكلم بها، وإلى ألفاظ الصحابة فنتكلم بها، ولا نعدو ذلك. وقد رأيتم هذه الحساسية من ناحية اللفظ على الرغم من أن المعنى ظاهر وواضح، فلم يعبروا بلفظ من عنده. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في الأصل السادس، قال والإقرار بالرؤية بعد الموت، يعني ومن أصول السنة التي ينبغي أن يعتقد الإنسان الإقرار، يعني التصديق، الاعتقاد بالرؤية، يعني برؤية الله تبارك وتعالى، وأنها تحصل بعد الموت، بعد الموت. وقد دل لهذا آيات وأحاديث وآثار وإجماع العلماء. فأما الآيات فمنه قول الله تبارك وتعالى في المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك في الكافرين لما قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، قال: لما حجب أهل عداوته أباح لأهل ولايته، أباح لأهل ولايته. والآيات كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك الأحاديث، وقد بلغت مبلغ التواتر. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وكذلك الإجماع في عقيدة الرازيين، الإمام أبو حاتم والإمام أبو زرعة، قالوا: وأن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم. ونقل أبو الحسن الأشعري أيضا وحكى الإجماع على هذا، فقال: وأجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم، على ما أخبر به تعالى في قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال الشيخ في الأصل السابع، قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: السماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. هذا أيضا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. قال: وما نطق به القرآن والحديث، يعني ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، مثل آيات وأحاديث الصفات كما أطلق عليها الأئمة وعرفها بذلك العلماء، وضرب مثل من الآيات فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. ففي هذه الآية أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه يدا، وهذا على الحقيقة، لا ينبغي أن يقال هذا مجاز، مقصود منه القدرة، مقصود منه النعمة، هذا خطأ، هذا خطأ. لماذا؟ لأنك بذلك تخالف ما أقره الصحابة والتابعون ومن بعدهم من العلماء. إذا أولت هذه الصفات فقد وقعت في خلاف الصحابة رضوان الله عليهم، وفي خلاف التابعين رضوان الله عليهم، كما يقول الجويني رحمه الله تعالى، وقد يعني ذهب إلى ذلك، وليس قوله فقط وإنما حكايته الإجماع. قال: فإذا تصرم، يعني انتهى، انقضى عصرهم، يعني الصحابة، وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل، يعني نبذوا التأويل، تركوه، لم يقولوا شيئا منه، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. وللأسف بعض من يتبع الإمام الجويني رحمه الله تعالى ما زال يصر على أن بعض الصحابة أولوا، وأن بعض التابعين أولوا، ويقفون مع آيات وأحاديث فيها معان لا يميزونها، أو يقفون على بعض الآثار التي لا تصح ويقولون إن هذا من التأويل. وهذا إمام عظيم متبع لا يمكن أن يطعن فيه منهم أحد، يقول: فإذا تصرم عصرهم، وعصر التابعين، على الإضراب عن التأويل، كان ذلك قاطعا بأنه الوجه المتبع. وهو ما قاله الأئمة رضوان الله عليهم أجمعون. قال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خاصة وأن هذه التأويلات تتعارض مع ما أصله أولئك العلماء والأئمة من أصول وقواعد. يعني مثلا لو أولنا هنا وقلنا وقالت اليهود يد الله مغلولة، فماذا نفعل في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان؟ هل نقول بل قدرته، بل نعمته؟ فالكل يرفض هذا، فلا ينبغي أن يؤول الإنسان شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. فماذا يفعل؟ افعل ما يقوله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، قال لسائل سأله عن ذلك: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها أول شيء لا ينفيها الإنسان، وإجراؤها على ظواهرها، يعني يفهم منها المعنى الذي يفهمه العربي الذي خاطبنا الله تبارك وتعالى بلسانهم بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، قال ونفي الكيفية إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، تنفي الكيفية والتشبيه، أنا لا أعرف كيفيتها وضعها حقيقتها لا، وأنفي التشبيه عنها لا أشبهها بيد أحد ولا بيد شيء، قال وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، حققها بمعنى أولها أثبت لها حقيقة وكيف، قال وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين إثبات بلا تكييف، إثبات بلا تكييف ونفي بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية ونفى المشابهة وبقي الإيه؟ وبقي الإثبات بغير تشبيه. قال وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه، بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. ثم ضرب لنا مثلا فقال فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول هكذا يكمل الكلام، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم، هذا في ناحية، والناحية الأخرى يقول ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف يعني القرآن والسنة ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا حتى تعلم أن الخطابية ومن معه من الأئمة في حكاية هذا الكلام لا يتكلمون من عندهم وليس هذا مذهب واحد منهم فقط، قال وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. مثل هذا أيضا ينقله الإمام ابن عبد البر والإمام الترمذي في جامع الترمذي في السنن، وينقله كذلك الذهبي رحمه الله تعالى في غير ما كتاب، بل إن الذهبي رحمه الله تعالى يقول كلمة ينبغي أن يفتح لها الإنسان قلبه وعقله ويرددها كثيرا بلسانه حتى يعني يتقرى وترسخ في قلبه. يقول الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: المتأخرون من أهل النظر من أهل الكلام، قالوا مقالة مولدة يعني مستحدثة مبتدعة، ما علمت أحدا سبقهم بها. والذهبي لما يقول هذا هو الذي نخل المروية نخلة، قال ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا خطأ، هذا الذي يسمونه التفويض، يعني نفوض المعنى. وربما مثلا يشتبه على الناس بعض كلمات السلف رضوان الله عليهم في هذا، كمثل ما هنا قال وما نطق به القرآن والحديث، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل السماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، يعني نتوقف عند هذا الإيه الحد ولا نفسره. كلمة لا نفسره هنا معناها لا نكيفه، يعني لا نبتغي الوصول إلى حقائقه. لا نفسره هنا بمعنى لا نلقي عليه معنى من عندنا بهذين المعنيين. أما ما يمكن أن يطرأ في بال الإنسان نحن لا نبين معناه، لا نفسر معناه، هو معناه واضح، هو معناه بين، معناه بين. وبعض الناس يقول لك لا ليس على ظاهرها، كيف ليس على ظاهرها؟ والذهبي يقول ها، والمتأخرون من أهل النظر قالوا مقالة مولدة ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا هذه الصفات تمر كما جاءت يعني تفوض ولا تؤول ها، يعني ولا نعتقد نفوضها ولا نؤولها مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا خطأ. إذن لا نتعرض لها بتكييف ولا نتعرض لها بتشبيه ها، ولا نتعرض لها بتمثيل، لكن ولا نتعرض لها بنفي، لكن إيه؟ نثبتها على المعنى الظاهر كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. كذلك الكلمة التي أوردها الإمام الترمذي في جامعه، وهي كلمة مهمة في هذا السياق، وإنما أؤكد عليها لأنها جرت يعني معنا ما جرت معنا قبل هذا، ما جاءت معنا قبل هذا، فيعني بيانها واجب. كلمة الترمذي رحمه الله تعالى لما جاء إلى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، قال الإمام وقد قال غير واحد، هذا في كتاب سنن الترمذي، قال وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا قد تثبت الروايات في هذا، يعني لابد أولا من تمحيص الرواية هل ثابتة أو لا، قال ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، احذر هذا، كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. قال هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف، ليس بلا معنى، أمروها بلا كيف. قال وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة، يعني ليس إيه، ليس قول هؤلاء المذكورين فقط، الترمذي، ابن المبارك، سفيان، مالك، لا ليس هؤلاء فقط، وإنما قول أهل السنة والجماعة. ثم قال وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه، يعني قالوا إثباتها تشبيه فأدى بهم إلى نفيها، إما النفي بالكلية وإما النفي بالإيه بجزء. لا أفتري على كلامه وإنما أكمل كلامه واسمع ماذا يقول. يقول وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم، إذن أهل العلم يفسرون، وهؤلاء الجهمية يؤولونها ويفسرونها على غير ما فسره أهل العلم، فما الذي ينبغي أن يتبع، تفسير أهل العلم أو تفسير هؤلاء المؤولة؟ قال: وقالوا الجهمية إن الله لم يخلق آدم بيده، وقالوا إن معنى اليد ها هنا القوة، هذا التأويل كلام الجهمية. قال: وقال إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن راهوية رحمه الله، قال: إنما يكون التشبيه، متى يكون الإنسان الذي يثبت هذه الآيات والأحاديث مشبها؟ قال: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو مثل يد، أو سمع كسمع، أو مثل سمع. ونحن لا نعرف أحدا من السلف ومن أتباع السلف يقول هذا، يقول إن يد الله كيد فلان، يد الله كيد كذا، لا يقولون هذا أبدا. قال: فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. فما الواجب علينا أن نقول؟ قال: وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع، ولا يقول كيف، ولا يقول مثل سمع ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الإمام أيضا في موضع آخر عندي حديث: ما منكم من رجل إلا سيكلمه ربه. قال الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح، حدثنا أبو السائب قال: حدثنا وكيع يوما بهذا الحديث عن الأعمش، فلما فرغ وكيع من هذا الحديث قال: من كان هاهنا من أهل خراسان فليحتسب في إظهار هذا الحديث بخراسان، لأن الجهمية ينكرون هذا، لأن الجهمية ينكرون هذا، ينكرون كلام الرب تبارك وتعالى. فهذا المنهج أن نقول ما قال القرآن، نثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونثبت ما أثبته له رسوله، أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وننفي ما نفاه عنه رسوله، هو منهج السلف أجمعين. قال: وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ولذلك الإمام أحمد يقول: لا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه، يعني نقف عند هذا لا نزيد عليه. وتأمل هنا أنهم يتكلمون رضوان الله عليهم فيما صح من الحديث عن رسول الله. بعض الناس يقول لك: لا، مش كل ما صح، الصحيح منه متواتر ومنه ظني، منه متواتر ومنه آحاد، نحن لا نأخذ في العقيدة إلا بأحاديث المتواترة. هذا أيضا بدعة في الإسلام محدثة لم تعرف قبل يعني بعد إلا بعد 300 سنة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أئمة الحديث والصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الكل كان إذا جاء الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا قبلوه. ولذلك يقول الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى، يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه. من فسر اليوم شيئا من ذلك، لاحظ، من فسر اليوم، يعني غير التفسير الذي كان بالأمس، وسيوضح ذلك أيضا، فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم، وهذا من التفسير الذي كان في يومه، فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه سبحانه بصفة لا شيء. ولذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم، وترك التكييف له لازم. وهي مسألة يعني من الوضوح بمكان، وقد نقل غير واحد من الأئمة عليها الإجماع. يقول ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق ما نطق به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. ثم قال الإمام: ونقول الرحمن على العرش استوى، استوى يعني على وارتفع. قال: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. من أين أتينا بكلمة استوى يعني على وارتفع؟ من تفسير الصحابة رضوان الله عليه. ينقل الإمام البغوي رحمه الله تعالى عن ابن عباس فيقول: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: استوى ارتفع إلى السماء. ثم قال الإمام حميدي: ومن زعم غير هذا فهو معطل يعني ينفي الصفة، معطل ينفي الصفة. ونفي الصفة يكون على نحوين: نفي الصفة يعني نفيها تماما كما قالت الجهمية إن الله لا يتكلم، كذلك المعتزلة، أو نفي الصفة يعني نفي المعنى وهو التأويل الذي هو في الحقيقة تحريف. قال: فهو معطل جهمي يعني منسوب إلى الجهمية الذين رئيسهم الجهم ابن صفوان. ثم قال: وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. يعني من أصول السنة ألا نقول هذا، لا نقول كما قالت الخوارج، تلك الفرقة العقدية التي ظهرت أصولها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال زعيمهم وأصلهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعدل فإنك لم تعدل، ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. وقد تشكلت أول ما تشكلت هذه الفرقة في عهد علي رضي الله عنه وخرجت عليه، فكان من مبادئهم: من أصاب كبيرة فقد كفر، يعني من فعل ذنبا من الذنوب التي توعد الله صاحبها بالنار أو بالغضب أو باللعنة، أو جعل الله لصاحبها حدا في الدنيا أو عذابا في الآخرة، من فعل كبيرة من الكبائر فهو كافر، هكذا يقولون. وهذا يعني خلاف الحق. لا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر. فماذا نقول؟ نقول: مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا دل عليه الكتاب والسنة، وكذلك حكى الأئمة عليه الإجماع. فتقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني قاتل ويسميه مؤمن، والقتل كبيرة. ويقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مع أن هذا الأخ قاتل ومع ذلك يسميه أخا، ويسميه وإن طائفتان من المؤمنين، فالكبيرة ليست كفرة. وكذلك في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد انتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. ومعنى هذا أن الإنسان ما دام في قلبه ولو مثقال، يعني ذرة، حبة ذرة أو حبة أو برة أو شعيرة أو ذرة، يخرج من النار. ومعنى ذلك أن أهل الكبائر يخرجون من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد حكى الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، فقال: وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به لا يخرجه عنه شيء من المعاصي، ولا يحبط إيمانه إلا بالكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإيمان بمعاصيهم. فمن أصول أهل السنة أن لا يكفروا المسلمين بالذنوب. قال: ولا تكفير بشيء من الذنوب. من أصول أهل السنة أن لا نكفر بشيء من الذنوب إلا إذا قام الإنسان بالكفر، فعل الكفر أو استحل المعصية أو حرم ما أحل الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان عمل الكفر استحل، فإنه إنه يكفر، وهذا أيضا بشرائط ذكرها العلماء من ناحية انتفاء الموانع وثبوت شروط معينة في هذا. ثم قال: إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني يقول إن من أخل بشيء من هذه الأركان الخمسة فقد كفر، وهذا يعني محل خلاف بين العلماء. فأما الشهادتان فاتفق العلماء على كفر تارك الشهادتين، يعني من كان قادرا على النطق بالشهادتين ثم ترك النطق بهما فهو كافر عند جميع العلماء. أما المباني الأربعة: الصلاة والصوم والزكاة والحج، فبين العلماء خلاف بشأنه. ومن العلماء من قال: من تركها جحودا واستكبارا فهو كافر، ما لم يكن حديث عهد بالإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن العلماء، وهذا قدر متفق عليه. وأما من تركها مع الإقرار بوجوبها، منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، والراجح أنه لا يكفر، لا يكفر إلا إذا كان جاحدا. ثم قال: فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وهذا كما قلنا يعني منزل على قول من يقول بتكفيره، يبقى إذن لا يناقش ولا يناظر بل يقتل. وقلنا إنه الصحيح أنه لا يكفر، وأنه يمكن أن يقضي، يمكن أن يتوب حتى يخرج من عهدة الواجب والإثم، وإلا يقام عليه حد القتل، يعني حدا لا كفرا. ثم قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. هذا إذا أداها، هذا إذا أداها، وإذا لم يؤدها فقد جاء النص النبوي بأمر القاضي، بأمر الحاكم، بأمر إمام المسلمين أن يأخذها منه عنوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن منعكموها فخذوها وشطر دينه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. ثم قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه. يعني من توفرت فيه شروط الوجوب، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، فيجب عليه أن يحج مرة في العمر. قال: ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، يعني الحج لا يجب على الفور حتى لا يكون له منه بد، يعني حتى يظن الإنسان أنه يعجز أو أنه يموت وكذا فيبدأ يذهب إلى الحج. قال: متى أداه كان مؤديا، أول ما يؤدي يجزئه، ولم يكن آثما في تأخره إذا أداه، لأنه كما قلنا على الإيه؟ على التراخي وليس على الفور، كما كان آثما في الزكاة، إذا أخر الزكاة عن وقتها يأسى، وإذا أخر الحج عاما بعد عام لا يأسى. لماذا؟ قال: لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين، يعني هذا من حقوق العباد، كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم، يعني فارتفع عنه إثم المنع وإن كان عليه اسم الإيه؟ التأخير. ثم قال: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، يعني هذا من حقوق الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات إذا أداه فقد أدى، يعني سقط عنه أجزاء، وإن هو مات وهو واجد مستطيع، يعني عنده القدرة، عنده القدرة واجب عليه الحج وعنده القدرة على الحج ولم يفعل وفرط ولم يحج، قال: سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني حمل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، قالوا: أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين، قال: أحج إلى بيت الله. قال: ويجب لأهله أن يحجوا عنه، يجب على أهل من وجب عليه الحج وأمكنه الحج وفرط حتى مات، يجب على أهله أن يحج عنه. قال: ويرجو أن يكون ذلك، أو ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، أو ويرجون أن يكون ذلك مؤديا عنه، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، وهذا تعبير نبوي ورد في السنة، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. قال: أرأيت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير قوله نعم حج عنها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء. فالقضاء عمن يموت، قضاء عمن يموت أو القضاء عمن لا يستطيع، هذا إيه؟ هذا يعني تدل له الإيه؟ السنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. فالحج ومثله العمرة، فالعمرة أيضا واجبة في مذهبنا، مرة في العمر كالحج، فيعتمر عنه ويحج عنه. قال: ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، يعني يسقط عليه العقوبة، عنه العقوبة، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. وهذا آخر كلام الإمام في هذه الأصول العظيمة والقواعد القويمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا نورا، وأن يأتي بها في قلوبنا ويثبتها، وأن نمضي عليها قولا وعملا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.